كله وكفى والسلام على عبد الذين اصطفى لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع صحيح الكتب بعد كتاب الله وبعد صحيح البخاري مع صحيح مسلم مع كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، وهذا من أجل الكتب التي لا بد أن يعتني بها طالب العلم. هذه فيها ما فيها من الآداب التي كان يتأدب بها النبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء ويتقرب بها إلى ربنا جل في علاه، لا سيما في الملمات وفي البلايا وفي غيرها. فالمرء أحوج ما يكون إلى أن يطلع على هذه الأبواب ترقيقا للقلب وأيضا تأدبا مع الله جل في علاه من آداب الذكر والاستغفار والدعاء والتوبة والأوبة إلى الله جل في علاه. وأيضا نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وما ينفعنا ما علمنا ونجعلنا مما نتعلم ليتعبد. وصلى الله في علياء أن يشكر ولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المدارس ونجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه، فإن العمل لا يقبل عند ربنا إلا بالإخلاص. نعم. ابن عابد المخزومي المدني في حفظه كلام روى له مسلم وابو داود. نعم، أبو عبد الرحمن الليث المدني من الثقات الأثبات روى له الجماعة. عن موسى بن عقبة بن أبي عياش الأمدي مولى أبي الزبير ثقة فقيه، قال العلماء كان متقنا في أبواب المغازي روى له الجماعة. النافع مولى بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من النبلاء من الزهاد العباد من الثقات الأثبات، كان من أثبت الناس في عبد الله بن عمر بن الخطاب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم الأثري الذي كان يتقصى أثر النبي صلى الله عليه وسلم أو يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، ما علم بسنة إلا وسارع إليها، وما علم بفعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان عادة من العادات إلا واتسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتمثل في ذلك بقول الله جل في علاه لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلى الله عليه وسلم. يعني يصيحون عند قدمي. نعم. Thank you. فيه فوائد كثيرة كيف ننتقل منه. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انفرق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى آثرهم المبيت إلى غار. واختصر الحديث بمعنى حديث نافع عن ابن عمر غير أنه قال قال رجل منهم اللهم كان لي أخوان شيطان كبيران فكنت لا أغبط قبلهما رهدا ولا مالا. الغبوق هو شراب العشي، عشي من بعد الزوال إلى المساء إلى غروب الشمس وإلى دخول الليل. الصبوح هو الشراب في الصباح. وقال فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءت، يعني سنة يعني فقر وحاجة في القحط، فجاءتني فأعطيتها 20 دينار. وقال فتمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فارتعجت. وقال فخرجوا من الغار يمشون. جزاكم الله خير. هذا الحديث حديث عظيم فيه سنن كثيرة، فيها بيان أن شريعة من قبلنا شريعة لنا، ما لم يأتي من شرعنا ما ننسخ. ذلك أهم المسائل التي نتمسك بها، ما عنوان لها الإمام النووي قال والتوسل بالأعمال الصالحة. لكن أقول ابتداء من أهم المسائل أن البلاء ينزل بالمؤمنين تترى، تتتابع هذه البلايا وتتتابع، وهي سنن كونية لا تبديل لها ولا تغيير لها، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. قد قال الله جل في علاه ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال الله جل في علاه حسب ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله جل وعلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وقال الله جل في علاه أيحسب الإنسان أن يترك سدى، فإن الله جل في علاه خلق الخلق وأجرى عليهم سننا كونية سبحانه جل في علاه. ولذلك ورد عن النبي صلى الله أيضا في الآيات قال الله جل وعلا وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص الله ما في قلوبكم. وقال جاء وفي السنن جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أحبك وإني أحب الله جل في علاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر ما تقول، قال إني أحبك وإني أحب الله، قال إذن فاعدد للبلاء كذا تجفافا، قال إذن فاعدد للبلاء تجفافا، وأنت يعني عد العدة للبلاء. وفي الحديث الذي في الترمذي بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وأيضا في الصحيحين دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه للنبي صلى الله عليه وسلم وكان في مرضه، فورده يوعك وعكا شديدا، فقال إني أراك توعك وعكا شديدا، قال نعم إني أوعك وعك رجلين، قال لك مثل أجر رجلين، قال نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن البلاء على الإنسان ينزل بقدر الإيمان، قال فإن كان في دينه صلابة شدد له أو ازداد البلاء عليه زيد له في البلاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء أن الأنبياء فالأمثل. فلا يمكن لأحد أن يفوت بحال من الأحوال في هذه الدنيا إلا ويبتلى، ومن لم يبتلى فليشك في إيمانه، لأن الإيمان قرين البلاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فإذا الله تعالى قد كتب البلاء، وهي سنة كونية لابد أن تنزل على العباد، وللبلاء حكم عظيمة، يعني ابتلاء العباد بالبلاء حكم عظيمة. وإن كان المرء يتمنى العافية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه جل في علاه إلى من تكلني، إلى بعيد يتهمني أو إلى عدو ملكته أمري لك العذب حتى ترضى، قال لم يكن بك سخط علي فلا أبالي. فالبلاء لابد أن ينزل، ولله حكم عظيمة في البلاء. من أول هذه الحكم أن البلاء إشارة وعلامة على إيمان العبد المبتلى، فليعلم أنه قريب من ربه جل في علاه، لأن الله لا يبتلي إلا المؤمن، وقد يبتلي الكفار ليزيد لهم في البلاء حتى تسخطوا على قدر الله جل في علاه. لكن الأصل للمؤمنين أن البلاء علامة وأمارة وإشارة من الله جل في علاه على قرب هذا العبد المبتلى. لذلك قال الإمام مالك، وهذه من دقة فقه الإمام مالك، قال: من لم يبتلى فليشك في إيمانه، من لم يبتلى فليشك في إيمانه. ويتسامح في بعض الأسانيد، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الزواج بامرأة، فأرادوا أن يرغبوا النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقال أحدهم: يا رسول الله، إنها ما اشتكت قط من يوم أن ولدت إلى يوم الناس هذا، ما اشتكت قط، يعني ما مرضت. قال: ما اشتكت قط. قال: لا حاجة لي فيها. فالبلاء للمؤمن علامة على إيمانه وعلامة على قربه من الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية: التمايز ليظهر الله تعالى علمه فيهم. فعلم الله السابق بأنه قسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فيظهر الله تعالى علمه السابق فيهم بالبلاء، كما قال الله تعالى: ليمحص الله ما في صدوركم، قال الله تعالى: يبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، وقال الله تعالى: ويتخذ منكم شهداء، وقال الله جل في علاء: ليميز الله الخبيث من الطيب، فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. فالتمايز يأتي بالبلاء، لأنه سيعلم الله جل وعلا من صدق ومن كذب، قال الله جل في علاه: ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، قال الله جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فلابد أن يظهر ويبرهن علامة صدقه لله جل في علاه. فمن الحكم العظيمة في ذلك التمايز، أن يميز الله جل وعلا بين الفريقين ويظهر علمه السابق فيهم. الأمر الثاني، وهو من أهم الأمور التي لابد أن يعتني بها المؤمن والمسلم وأن يرى ذلك من الله جل في علاه، أنه من المنن والفضائل العظيمة والكرم والجود والرحمة العظيمة عليه، وهو تكفير السيئات ورفع الدرجات، أو قل رفع الدرجات وتكفير السيئات، وصدرنا الباب بتكفير السيئات لأن هذا هو الأغلب في الناس. فالبلاء ينزل على المرء حتى يصير ذهبا خالصا أمام ربه جل في علاه، فإن عذاب هذه الأمة في الدنيا لا في الآخرة. فلذلك فإن الله تعالى يبتلي هذه الأمة بالبلايا والرزايا وتمكين أهل الكفر عليهم وتمكين الطغاة والظلمة، كل ذلك فيه ما فيه من الحكم العظيمة من ربنا جل في علاه لتكفير السيئات ورفع الدرجات. وهذه دلالة واضحة جدا من صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر وذلك له خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصيب المرء من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم، قال في رواية: ولا حزن، إلا حتى الشوكة يشاكها، إلا كانت كفارة له. ولذلك فإن المصائب تحات الذنوب، فإنها يعني تكفر عنه السيئات. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل وزار بعض أصحابه ووجد منه الحمى وكان يلعن الحمى، فنهاه وزجره النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضل الحمى أنها تكفر السيئات. ولما سمع ذلك أبي من النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الله أن يكون محموما ولا يرفع عنه ذلك، لكن لا يتقاعس عن الجهاد حتى لا يقعده المرض عن الجهاد. فقيل أنه ما مس أحد أبي رضي الله عنه إلا وجده محموما. وأيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه ابن مسعود وجده يوعك وعكا شديدا، قال: توعك وعك رجلين؟ قال: نعم، فلي أجر رجلين، أو لي مثل أجر رجلين. فالبلاء كما قلنا من فضله أنه يكفر السيئات ويرفع الدرجات. فكلما عصى معصية فإن من تكفير الذنوب البلايا والرزايا التي تنزل على العباد. لذلك علماؤنا قسموا تكفير الذنوب إلى أقسام: أولا رحمة الله التي هي أوسع من كل شيء، رحمتي سبقت غضبي، كتب كتابا عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي. فمن رحمة الله جل في علاه أن الرجل العاصي الذي قد تجرأ على حدود الله جل في علاه في المشيئة، فإن كان في المشيئة كما قالت عائشة: دوين ثلاثة لله، دوان لا يغفره وهو الشرك، دوان لا يتركه المظالم، دوان في المشيئة، وهذا الدوان أقرب إلى العفو والمغفرة. ومن تكفير السيئات أيضا عمل الحسنات الكبار، عمل الحسنات، إن قال الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. لسنا بصدد التفصيل، أنا أعطي يعني أذكر طلبة العلم بهذا الذي شرحناه تفصيلا قبل ذلك، نذكره وأيضا أؤصل للمبتدئ من تكفير السيئات أيضا الحسنات الماحيات، كما قلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا من باب أحدكم يغتسل فيه المرء 5 مرات أيبقي من درنه من شيء؟ قالوا لا لا يبقي من درنه من شيء. إذن هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الصلوات يكفر الله بهن الخطايا، كذلك الصلوات يكفر الله بهن الخطايا، كما قالوا الحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن، فهذه كفارات أيضا سواء الصغائر أو الكبائر بعظم الحسنات. من ذلك الاستغفار، أن يستغفر ربه جل في علاه كما سيأتي الباب الذي يلي، الاستغفار سبب في توبة في تكفير السيئات. من ذلك التوبة النصوح والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. من ذلك أيضا البلايا والرزايا والمصائب التي تنزل تطرى على العبد هي أيضا مكفرات للخطايا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ما أصيب المرء من نصب ولا هم ولا غم إلا كان كفارة له. هذه أيضا من الحكم العظيمة في ابتلاء الله جل في علاه للعباد. من الحكم العظيمة أيضا في ابتلاء الله للعباد إخراج مكنون الإيمان من القلوب، إخراج مكنون الإيمان من القلوب، بل والرزق الواسع الذي يأتي لزاما للبلاء بأن يرزقك الله جل في علاه حلاوة المناجاة، حلاوة الإيمان، تتذوق ما لم تكن قد تذوقته قبل ذلك قبل البلاء. وهذا ظاهر جدا في قصتنا اليوم، قصة أصحاب الغار، فانظر إلى مكنون ما في القلب وأخرجوا ما عندهم من الأعمال الصالحة حتى فرج الله جل في علاه، فوجدوا من حلاوة مناجاة الله جل في علاه ومن عظيم الرجاء في الله جل في علاه ما لم يكن قد وصلوا إليه قبل هذا البلاء. أيضا من الحكم العظيمة في البلاء الذي يبتلي الله جل في علاه به عباده التمكين. لا يمكن لامرئ أن يمكن بحال من الأحوال إلا بالبلاء. النبي صلى الله عليه وسلم مكن وما أسس الدولة الإسلامية إلا بعد بلاء شديد جهيد عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم اتهم بأنه ساحر، بأنه كاهن، بأنه شاعر، وكان يهان، وأيضا ألقموه بالحجارة بأبي هو وأمي، وأصحابه كانوا يعذبون وينكل بهم أشد النكال. بلال كان في الحراء في الصحراء في شدة الحر، يوضع على صدره الصخر ويجلد وهو مع ذلك صابر محتسب، كان صابرا محتسبا يقول أحد أحد، حتى جاء خباب للنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تدعو لنا ألا تنتصر لنا أما رأيت ما نحن فيه من عذاب ولأواء وشدة عظيمة في البلاء عليه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان من قبلكم، من كان قبلكم كان يؤتى فيحفظ له الحفيرة فينشر بالمنشار ولا يرد ذلك عن دينه، فاصبروا عباد الله اصبروا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسليه الله جل في علاه في كتابه وقال فاصبر إن العاقبة للمتقين، فما لا تحسبن أنهم قد أسسوا الدولة الإسلامية في المدة الوليزة من عمر الزمن إلا بعد بلاء عظيم نزل عليهم. قال الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله. وقال الله تعالى ما بين البلاء الذي نزل تطرى على عباده وسفك الدماء الذي كان على المؤمنين والإهانة لأشراف الناس وأخيار الناس والأبرار، عندما قال الله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن تحت ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ومع ذلك رفع الله عنهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وجعل النصر على أيديهم، لكن الصبر ساعة يأتي بعده النصر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر إنما النصر مع الصبر إنما النصر مع الصبر، فإن الله جل في علاه لا يمكن لعبد حتى يبتلى. وأنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وضع سلى الجزور على على على كاهله على كتفيه ويصلي وتأتي فاطمة التي تحمي أباها وما أحد يستطيع أن يتكلم بمنتشفة أمام هؤلاء الصناديد أساطين قريش، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويرى بكاء فاطمة فيعز عليه ويرق لها ويقول لا بأس على أبيك بعد اليوم والذي نفسي بيدي لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا مدر بيت مضر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. فصار هذا الدين مسير الشمس في الأقطار ومسير الليل والنهار وقد كان، وهذا بعد البلاء، فالتمكين لا يكون إلا بعد البلاء بحال من الأحوال. هذه سنة كونية، هذه سنة كونية. قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولذلك حكم عظيمة. قد قال الإمام الشافعي عندما قيل له يا إمام أيمكن المرء أم يبتلى؟ قال والله لن يمكن حتى يبتلى، لن يمكن حتى يبتلى، حتى يظهر صدقه لله جل في علاه وأنه كان مؤهلا لأن يتقدم وينصر الله به الدين. هذه من الحكم العظيمة في مسألة البلاء. وقد ابتلى الله أصحاب الغار الثلاثة نفر عندما كانوا يتمشون، وفيهم الصدق وفيهم القرب من الله جل في علاه، لكن ابتلاهم الله تعالى ليخرج المكنون من الإيمان الذي في قلوبهم، فدخلوا الغار فأغلق الغار عليهم. لما دخلوا الغار وكان بسبب، عشان تعلم أيضا أن الله تعالى جعل خلق المسببات والأسباب، لأنه أناط المسببات بالأسباب. ما الذي أودى بهم إلى أن يدخلوا الغار؟ لو لم يكن المطر ما دخلوا الغار، ولكن هي أسباب سببها الله جل في علاه للنتيجة الحتمية التي كتبها الله تعالى، أن يدخلوا الغار وأن تغلق عليهم فوهات الغار. فأووا بعد المطر الشديد، أووا إلى الغار، فلما أول الغار انسد الغار وأغلقت بالصخرة، وأغلقت فوهت الغار بالصخرة، فقاموا يدعون الله جل في علاه ويتوسلون إليه. وهذه المسألة الثانية العظيمة التي ننتقل إليها في هذا الباب، هو التوسل بالأعمال الصالحة. قال منه قال بعضهم لبعض: انظروا إلى عمل صالح قدمتموه فادعوا الله به. هذا هو التوسل بالأعمال الصالحة. والحق بأننا لابد أن نؤسس ونؤصل أيضا المسألة العظيمة، مسألة التوسل. والتوسل قسمان: توسل مشروع وتوسل ممنوع. لسنا بصدد التفصيل، لكننا دائما لما نمر على المسائل الكبار لا نبخسها حقها، نؤسس ونؤصل للمبتدئ ونذكر المنتهي، وإن شاء الله تكونوا يعني جميعا من المنتهين. أقول التوسل، التوسل، التوسل طبعا في اللغة هو اتخاذ الوسيلة، هي التوسل والتوصل فهما سواء، كما تقرأ اهدنا الصراط واهدنا الصراط، فالصاد والسين يعني يتناوبان، يعني تصل بهما يتناوبان ولهم معنى قريب جدا من بعضهم. والتوسل هي الوسائل أو قول الأسباب بالنسبة لبابنا هنا. التوسل عبادة من العبادات، التوسل عبادة من العبادات، تأخذ بها كل الأسباب التي تصل بها إلى رضوان الله جل في علاه، فوالله لا يرضى إلا عن العبادة، فدل ذلك على أنها التوسل عبادة، لأن الله جل في علاه جعل الجهاد يرضيه، فإذا جعل التوسل إلى رضوانه الجهاد، جعل النفقة ترضيه، فإذا النفقة من الوسائل التي تصل بك إلى مرضات الله جل وعلا، بالنفقة، بالصدقة، بالصيام، بالصلاة، بالزكاة، بغير ذلك. فالتوسل أصل، أصل التوسل عبادة، ونحن نؤصل هذا الأصل حتى نعلم. ما إذا كان عبادة، إذا لابد أن نرجع للتأصيل العام، كل عبادة لا يصح لأحد أن يتقدم إليها إلا بدليل. فالأصل في العبادات بسرعة التوقيف، فالأصل في العبادات التوقيف. فالتوسل عبادة، وفي الاصطلاح هو أخذ الأسباب التي بها يتقبل الله الدعاء، هو أخذ الأسباب التي بها يتقبل الله الدعاء. فمن هذه الأسباب هو التوسل بالعمل الصالح، وهو أنواع، هو أنواع التوسل المشروع أنواع. توسل بالله جل في علاه، إذا قلنا توسل بالله يبقى توسل بذات الله، توسل بأسماء الله الحسنى، توسل بصفات الله، توسل بأفعال الله جل في علاه. نوع الثالث توسل بالأعمال الصالحة، توسل بالأعمال الصالحة. الثالث التوسل بدعاء الصالحين، أو التوسل بحال الإنسان. والرابع التوسل بدعاء الصالحين. الأول التوسل بأسماء الله الحسنى أو بذات الله جل في علاه. فالتوسل بأسماء الله الحسنى، وهذا ورد له أدلة كثيرة جدا في الكتاب وفي السنة ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الكتاب فقد قال الله جل في علاه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقبلها الآية قبلها لا لا هذه تكملة قبلها: قل ادعوا الله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فهذه فيها دلالة أيضا على التوسل بأسماء الله الحسنى. وأيضا في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الدعاء العظيم الشريف هذا الدعاء: اللهم إني عبدك ابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في أحد كتبك أو استأثرت به في العلم في علم الغيب عندك. فإذا هنا قال: أسألك بكل اسم لك، وهو يدعو الله جل في علاه باسم الله، باسم الأسماء الله جل في علاه. ومن ذلك ما قاله علماؤنا بأن صاحب سليمان رضي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات الذي قال له: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، لما قال النبي الكريم: قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. هذه حقا سرعة الجن سرعة فائقة. لكن انظر إلى الذي عنده علم من الكتاب. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال إن إلى آخر الآيات. فلما رآه مستقرا عنده قال علماؤنا أنه كان أعلم اسم الله الأعظم فدعا الله للعلى باسمه الأعظم فكان مستقرا عنده هذا سرير الملك لهذه المرأة. الغرض المقصود هذا أيضا من باب التوسل التوسل بأسماء الله الحسنى لله جل في علاه. وهناك يتأدب العلماء أدبا عظيما في التوسل بأسماء الله جل في علاه بأنك تأتي بالاسم المناسب للدعاء الذي تدعو به بالاسم المناسب بالدعاء الذي تدعو به. وإلا فيكون من سوء الأدب أن تأتي باسم غير مناسب للحال الذي تدعو به. لا تقول مثلا يا رحمن انتقم من الجبابرة المتغطرسين. هذا سوء أدب مع الله جل في علاه. هذا سوء دعاء أيضا لأنك لم تصل إلى الوسيلة الصحيحة التي يستجاب بها الدعاء. من الأدب أن تجعل الاسم المناسب في الدعاء والحوسان الحال الذي تريده. تقول يا منتقم انتقم من الجبابرة. فهذا الأدب لابد أن تتأدب به. وهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما جاء أبو بكر رضي الله عنه أرضاه في الصحيحين فقال علمني دعاء أدعو به في الصلاة. فقال قل دبر الصلاة يعني بعد التشهد قل دبر الصلاة قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اسم مناسب لما طلب. قال ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال إنك أنت الغفور الرحيم. فيدعو الله تعالى ويتأدب باسم الله جل في علاه المناسب للدعاء. هذا بالنسبة للصنف الأول. الصنف الثاني من الدعاء أن يدعو الله تعالى بصفة من صفات الله جل في علاه. أن يدعو الله بصفة من صفات الله جل في علاه. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يدعو الله جل في علاه اللهم إني أسألك لما في حديث سنة أبي داود وإن كان سنة في كلام أنه قال اللهم أنت الله في السماء. طيب أنت الله في السماء. وقال رحمتك في السماء. قال أمرك في السماء وفي الأرض ورحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض كما هي في السماء. فقال أنت الله فدع الله تعالى باسم الله الأعظم. وأيضا من التوسل التوسل بصفات الله جل في علاه سواء الصفات الخبرية. العلماء اختلفوا الصفات الخبرية سواء صفات الأفعال أو صفات الذات. فهذا باتفاق أنه يجوز أن يتوسل الله جل على بهذه الصفات صفات الأفعال وصفات الذات. وقد ورد قال الله جل قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق. هذه صفات من صفات الأفعال. أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق. ومن صفات الذات كما سأبين وأسرد كثيرا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم أنت الله الحي الذي لا يموت. قال أعوذ بعزتك أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. قال أعوذ بعزتك. فهنا توسل بصفة من صفات الذات. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم جمع بين الامرين. جمع بالتوسل بالاسم والتوسل بايش بالصفه. يا حي يا قيوم الحي القيوم اسمان عظيمان من اسماء الله جل في علاه. برحمتك يعني اتوسل بهذه الرحمه تقبل دعائي. برحمتك استغيث هو لا يدعو الرحمه هو يتوسل بالرحمه. قال برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. ايضا في حديث الاستخاره اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك فانك تعلم والاعلم وتقدر والاقدر وانت تعلم الغيوب الى اخر الحديث. فهنا ايضا قد توسل الله تعالى بالعلم وبالقدره من صفات الله جل في علاه. وايضا في الحديث الاخر الذي في الصحيح بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياه خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاه خيرا لي. فقد دعا الله جل في علاه ايضا باسماء الحسنى وصفات العلى. ويونس عليه السلام دعا الله تعالى بصفه من صفات الله جل في علاه ودعا الله جل في علاه باسم من اسماء الله بل الاسم الاعظم عندما قال وذنوني اذ نادى ربه في الظلمات. اصبر وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين. فتوسل الله جل في علاه بالاسم الأعظم, وأتوسل أيضا بصفات الله جل في علاه. إذن التوسل بالأسماء أو الصفات. هناك خلاف في التوسل بالصفات الخبرية, التوسل بالصفات الخبرية, لكن ورد التوسل بوجه الله الكريم, التوسل بوجه الله الكريم قد ورد, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله جل في علاه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا وذيق بعضكم بأس بعض, كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بوجهك, أعوذ بوجهك. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله تعالى هو القادر أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك, قال الله تعالى أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك, فلما قال أو يلبسكم شيعا فيذيق بعضكم بأس بعض قال هذه أهون, هذه أهون, هذه أهون. فهو يقول أعوذ بوجهك الآن, والوجه صفة من الصفات الخبرية. فقد ورد عن السلام في التوسل بالصفات الخبرية. أيضا التوسل بأفعال الله جل في علاء, التوسل بأفعال الله جل في علاء. طبعا إذا التوسل بأفعال الله كحديث الاستخارة, وأسألك عن فضلك العظيم قال بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق, على الخلق وقدرتك على الخلق, هذه بأفعال الله جل في علاه بصفة وبفعل. إنه جل على قادر, ومن قدرة الله جل على ينجي المكروب ويفرج المكروب وأيضا ينتقم من من من الجبابرة. فإذا هذا توسل بالصفة وتوسل أيضا بالفعل. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, هذا توسل بالفعل, يعني بصلاتك على إبراهيم صلي عليه وعلى آلي على آل محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها إيش؟ معناها الرحمة عند الجمهور والثناء الحسن عند قليل من العلماء المحققين, وهذا هو الراجح الصحيح, لأن الله قد قرن أو عطف الرحمة على الصلاة, قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فالرحمة هنا غير الصلاة, تكون الصلاة معناها الثناء الحسن. لكن الشاهد أنه قال لهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما وصل الله. إذا إذن هو يتوسل بإيش؟ بصلاتي على إبراهيم بفعله, فتوسل بفعل الله جل في علاه. إذن هذا هو التوسل بالله جل في علاه بذاته, بأسماء بذات المقدسة, بأسماء الحسنى, بصفات العلا, بأفعاله سبحانه جل في علاه. الثاني التوسل بإيش؟ التوسل بالأعمال الصالحة. وأعظم الأعمال الصالحة التي تتوسل بها لله جل في علاه حتى يستجاب دعائك هو أن تتوسل بالإيمان بالله جل في علاه. وهذا ورد في غير ما موضع في كتاب الله من أعظم الطرق التي بها يستجاب الدعاء أن تتوسل بالإيمان بالله, تتوسل بالإيمان بالله جل في علاه. سنبين مراتب التوسل بعد ما ننتهي. قال الله تعالى مبينا على عن الحواريين أصحاب موسى قالوا إيش؟ قال من أنصار إلى الله؟ قالوا نحن أنصار الله, آمنا بالله واشهد بأن مسلمون, ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اكتبنا مع الشاهدين, مش مع الشاهدين طلب, وقدموا بين يدي الطلب الايه؟ التوسل بما قدموه. قالوا إننا حبيبي وفي نوم بس خلاص نتكلم في ايه؟ مين انت التوسل؟ طب ما احنا عايزين, عايز اشتم رائحة الاستيقاظ هنا, بنتكلم في ايه يا شطار؟ شفت رايت توسل بايش؟ توسل بالاعمال الصالحه. واعظم الاعمال الصالحه هي ايه؟ الايمان بالله جل في علاه. فلذلك الحواريون ماذا فعلوا؟ قالوا اننا امنا بالله واشهد اننا مسلمون, اننا مسلمون, ان ان امنا في الايه الاخرى ان امنا بالله واشهد اننا مسلمون. قال الله قالوا فاكتبنا, ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا, ما فاكتبنا طلب لأننا أمن. وهنا قد توسلوا بعملين صالحين. إيش هما يا شطار؟ عندك يا باشمهندس عشان مش أسألك. نعم صحيح. فخلاص شيخ بقى لا تجيب حتى أقول لك أجب. تفضل يا مالي. ممتاز. يبقى بالإيمان وبالاتباع, واتبعنا الرسول, ولذا قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فهذا من أفضل الأعمال, هي حب الرسول ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم, وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلها ركنا أصيلا ركينا في الإيمان. قال والذي لا, قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. حتى عمر قال أنت أحب إليه من كل شيء لمن نفسي, قال أنت أحب إليه من كل شيء لمن نفسي, فقال لا يا عمر, فقال الآن يا رسول الله, قال الآن يا عمر. فهذا التوسل به. ولذلك قال الله تعالى في محاجات مخاصمة أهل النار وأهل الجنة ماذا قال الله جل في علاه لما قالوا ربنا أخرجنا منها؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظالمين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن, قالوا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين صحيح ولا فيش قوما صح؟ وكنا قوما ضالين. ثم قال الله جل في علاه ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير. ربنا آمنا توسل بالإيمان، الطلب هو جاء فإيش؟ فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. توسل بالأعمال الصالحة، وأعظم الأعمال الصالحة الإيمان بالله جل في علاه. من ذلك من الأعمال الصالحة ما كان معنا بصدده الآن سنبينه، ما توسل به هؤلاء الأخيار الأبرار الثلاثة نفر قد توسلوا بالأعمال الصالحة. أما الأول فقد توسل ببر الوالدين، وهذا من أعظم الأعمال كما سنتعرض له، والثاني بإيجاز أيضا، والثاني قد توسل بالعفة، وهذه من أعظم الطاعات. اللهم ارزقنا العفة، اللهم ارزقنا العفة، اللهم ارزقنا العفة، اللهم بحق لا إله إلا أنت ارزقنا العفة يا رب العالمين. الثالث قد يعني توسل بحسن العهد، وحسن العهد من الإيمان الذي عز في الأزمنة الأولى، فكيف في زمننا هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من صدق وبر، فهو قد صدق ووفى وبر كما نبين في تصرف الفضولي عندما أعطاه الإبل أو البقر في عطائه. الغرض المقصود التوسل بالأعمال الصالحة، التوسل بالأعمال الصالحة، وهذه كما قلنا متمثلة في الثلاثة نفر، التوسل بالإيمان والتوسل بالأعمال الصالحة. التوسل الرابع ولا الثالث؟ التوسل بإيش؟ بالحال، بلسان الحال، التوسل بالحال بلسان الحال، وهذا من أعظم التوسل، لأنك تظهر فقرك الصادق لله جل في علاه، لأنك تعتقد بأن الغنى وصف ذاتي لله جل في علاه، والفقر وصف ذاتي لك، فلما تظهر فقرك وحالك وحاجتك لله جل في علاه تكون مستجاب الدعوة. قد قال الله جل في علاه في الحديث القدسي يا عبادي كلكم جائع، لما تأتي رجل جائع ويترفع من وين هذا استجاب له الدعاء؟ ولذلك العاقل المستكبر ابغض الناس عند الله جل في علاه، العاقل المستكبر ابغض الناس عند الله جل في علاه. كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم، كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهديكم. الغرض المقصود التوسل بلسان الحال، وهذا كان من الاخيار لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اشكو اليك ايش؟ ضعف قوتي وايه؟ وهواني على الناس. قال اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يستجر رحمة الله جل في علاه بلسان الحال. وفي الكتاب قال موسى عليه السلام قال ربي إني لما فلما سقى لهما تولى إلى الظل، ماذا قال الآيات؟ تقول أنه قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير إلى رحمتك، فقير لعطائك، فقير لجودك، فقير إلى رأفتك وكرمك يا رب العالمين. أيضا أيوب كما وصف الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ده هو الآن يدعو الله تعالى يتوسل، يأتينا بشتى أنواع التوسلات، يتوسل باسم الله العظيم، ويتوسل باسم الله باسم أسماء الله جل في علاه، يتوسل بلسان الحال، يتوسل بصفات الله جل في علاه. قال رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. لما يقول انت ارحم الراحمين هنا يستجر عطف الله جل في علاه ورحمه الله جل في علاه بالتوسل برحمه الله، والتوسل ايضا باسم الله الرحيم سبحانه جل في علاه. الغرض المقصود هذا توسل من التوسل بالحال، وكما توسل العباس رضي الله عنه وارضاه في حال القحط لما قال عمر بن الخطاب قم يا عباس فادعوا، فقال اللهم انك تعلم انهم ما انتدبوني الا لقرب من نبيك، وانهما نزل بلاء الا بذنب، وما رفع الا بتوبه، وانا نتوب اليك، يعني حالنا امامك اننا مذنبون، وانا نتوب اليك ونستغفرك، فاسقط علينا الماء من السماء، فنزل الماء من السماء. فهذه الدعاء هذا بالنسبه للتوسل بلسان الحال. التوسل الاخير هو التوسل بدعاء الصالحين، وان كان ابن تيميه يرى انه مكروه، يرى انه مكروه او هو خلاف الاولى، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان كما قال ابو بكر وغير ابو بكر قد وصى اصحابه من سقط منه الصوت فلا يسالن احد اتيانه، وكان يفعل ذلك ابو بكر. والحق انه مشروع، هذا التوسل مشروع، بل ممكن يكون من الاستحباب بمكان ان ضمن الا يدخل العجب والتفاخر على هذا الداعي، وان يظن فيه الصلاح في ظاهره حقا، فيعني يتوسل بدعائه. وهذا ورد كثير عندنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وايضا امر النبي بذلك، فان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كما في الصحيح 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب، قال عكاشة بن محصن يا رسول الله ادعو الله ان اكون منهم، قال انت منهم، فدعا له. فهذا توسل بدعاء الصالحين، توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان لا احد يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم لان دعاءه مستجاب، لكن قد وردت الادله على طلب الدعاء من الصالحين كأويس القرني كما سنبين. الغرض المقصود، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عكاشة بن حسن، قال يا رسول الله ادعو الله ان اكون انا منهم، قال انت منهم. وايضا جاء ابو هريره رضي الله عنه يبكي بكاء الى النبي صلى الله عليه وسلم لان امه وقعت في النبي، فقال يا رسول الله ادعو الله لام ابي هريره، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده ودعا لام ابي هريره، فما ان ذهب الى البيت فقالت لا ام لك، لا انتظر لا تدخل على رسلك، فاغتسلت وخرجت فقالت اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. توسل بدعاء صالحين، فاستجاب الله جل في علاه. الرجل الذي دخل كما في الصحيحين فقال يا رسول الله هلكت الاموات وجعل الاولاد، فادعو الله ان يغيثنا، فرفع الانسان يده فما نزل كما قال انس، ما نزل الانسان من المنبر الا والمطر يتحاضر على من على من بين لحيائه، ومكثوا اسبوعا كاملا والمطر يهطل عليه، حتى جاء الرجل فقال رسول الله هلكت الاموال وجاع الاولاد. ليش؟ بسبب كثرة المطر. هكذا الانسان لا يدوم عليه الحال. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الاكام والضراب الى ومنابت الشجر الى اخر الدعاء. فهذا ايضا توسل بدعاء الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر، وهذا حديث ضعيف لكننا نستأنس به، بانه قال لعمر وهو ذاهب الى العمره، قال له لا تنسنا من دعائك يا اخي. وايضا عندنا الحديث الصحيح الذي مر علينا من ثلاث اسابيع، ام الدرداء الصغيره لما قالت للرجل وهو يذهب للحج، قالت تقصد البيت الله الحرام؟ اتريد الحج؟ قال نعم. قالت لا تنسنا من فضل دعائك، لا تنسنا من صالح دعائك. فهذه ما تعلم ذلك لنا بموسى، وموسى تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. والأصرح من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير التابعين أويس القرن، كان من مراس ومن قرن، كان به برس وشفي منه إلى موضع الدرهم، كان له أم هو بها بار، قال من ولده منكم فليستغفر له، فأمره أن يقول له استغفر. لذلك عمر الخطاب نقب عليه بالمنقاش لما جاء أهل اليمن فسألهم عن ويس القرني، وكل واحد لا يعرف، كان رجلا في غبراء الناس وكان رجلا زاهدا في الدنيا وما فيها، لكنه كان معروفا في أهل السماء. لذلك كان علي بن أبي طالب يقول فليجتهد أحدكم أن يكون مخفيا من أهل الأرض، روحه في السماء وجسده في الأرض، كن معلوما لأهل السماء بخفي الأعمال قربة لله جل في علاه. فقال له عمر بن الخطاب، قال لرجل أين ويس؟ قال ترى هذا الرجل البعيد النائي، هذا الرجل الذي عليه الثياب الرستة؟ قال نعم. قال هذا أويس. فتعجب لحاله عمر الخطاب فدخل عليه فقال أنت أويس؟ قال نعم. قال أنت كذا وكذا، الوصف الذي قال من سنة، فوجده منطبقا فقال استغفر لي. فاندهش أويس، قال أنا استغفر لك يا أمير المؤمنين. وعمر ومن يزن بالأمة بأسرها بعد موت النبي وأبي بكر، يزن بالأمة بأسرها، فقال أنا استغفر لك. قال نعم، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. هذا دلالة واضحة جدا أيضا على التوسل بدعاء الصالحين، لكن له شروط وآداب، أنه أولا لا يطلب الدعاء إلا من صالح ظاهر الصلاح، وأيضا لا يطلبه إلا من عالم يعلم مواطن الدعاء واستجابة الدعاء، وأيضا يضمن أنه لا يدخل عليه العجب فيهلكه، لا يدخل عليه العجب فيهلكه، وينتوي نية صالحة من هذه النية أن الملك يقول أمين ولك بالمثل، يعني ينتوي نفع هذا الأخ الكريم الذي يقول له ادعو الله لي، حتى أيضا يقول الملك أمين ولك بالمثل. هذا بالنسبة للتوسل المشروع الذي أصله هو حديث، هذا حديث الباب بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر إلى أن دعا كل واحد منهم دعا بدعاء لله يتقرب الله في علاه حتى فرج عنهم. التوسل المشروع، في توسل ممنوع لسنا بصدد التفصيل له، لكن التوسل الممنوع هو التوسل الذي لم يأتي عليه دليل، وأصل ذلك أنني قلت بأن التوسل إيش؟ سرعة، استيقاظ. التوسل عبادة، والأصل في العبادات الهوى والوجد والذوق، أي واحد يريد أن يفعل شيء يفعله، صحيح؟ الأصل في العبادات إذا قلنا التوسل عبادة يبقى لابد له من دليل، يبقى إذا لو توسل بغير دليل فقد أتى بدعة من القول. فإذا كانت التوسل من العبادات فلابد له من دليل، فنقول التوسل الممنوع هو التوسل بما سكت الشرع عنه، أو التوسل بلا دليل، التوسل بلا دليل، كالتوسل بذات الشخص، التوسل بجاه الشخص، التوسل بدعاء الأموات، كل ذلك لم يرد الشرع عليه، التوسل بجاه النبي، التوسل بذات النبي. طب جاه النبي ينفع النبي، ينفعك أنت في إيش؟ ما نفع جاه النبي لك أنت؟ ما نفع له؟ ما نفعه؟ إذا سألت الأمم الذين يتوسلون بجاه النبي لا يعرفون، إيش دخل لجاه النبي فيك أنت الآن؟ ماذا تفعل؟ يقول أنه له وجاه، ثم له الوجاه عند ربنا جل في علاه، لكن هو حتى نفسه لا يستطيع أن يدعو ويدعو الأحد إلا بعد إذن الله جل في علاه. هذه شفاعة بعد الانتقال، هذه شفاعة. والله جل وعلا قال قل لله شفاعة جميعا، إذن لا شفاعة حتى للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال إلا لمن أذن له إلا لمن أذن الرحمن ورد له قولا، قال الله جل وعلا لا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا شفاعة عند الله إلا بالإذن وإلا بالرضا. فأنت تذهب إلى قبر الولي وتقول ادعو الله لي، ادعو الله لي أن يرحمني، ادعو الله لي أن يرزقني، يقول أنا ما توصلش إلا أنا لا أدعو الميت، صح، لأن الميت لا يملك شيئا، لكن هو عند ربه وجيها، فأنا أقول له ادعو الله لي، يعني بتوسل بشفاعة، أقول أتوسل بشفاعته. هذا شرك أصغر، وإن كان علماء الحجاز يرونه شركا أكبر، هذا خطأ بين، وهذا قول ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين، وهذا الحق الذي لا حيد عنه، أنه لم يسأل الميت سؤالا فيه نفع وضر مباشرة، يعني هو سأله أن يدعو الله له لأن يجلب له النفع وضر بهذا الدعاء، فهذا شرك أصغر لأنه وسيلة الشرك الأكبر. فالتوسل بجاه النبي، التوسل بذات النبي، التوسل بدعاء الأموات، هذا من الشرك لا يجوز بحال من الأحوال، لكن التوسل بالنبي لا يكون شركا، لأن علماءنا المحققين قالوا هذا من البدع، والبدع بريد الكفر حقا، البدع بريد الشرك أيضا، لكنهم قالوا هناك خلاف، بعضهم قال به، وابن العز بن عبد السلام غير نقل عن بعضهم التوسل بالنبي. والحق أن هذه مسألة عظيمة جدا، مسألة فارقة بين أهل السنة والجماعة وأهل البدع والضلالة، لا توسل بجاه النبي ولا بذات النبي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع أحد ولا يضر أحد حتى يوم القيامة، هو يقول أن الله أذن له بالشفاعة بأنه قال، وهنا التوسل أيضا بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، قال فأتي، يقولون يتوسلون بكل نبي، فيقول لست لها لست لها لست لها، حتى تذهب النبي فيقول أنا لها أنا لها، ويقول أمتي أمتي في بعض الروايات. قال فأخر ساجدا، أذن الله له بذلك، فأخر ساجدا، فأثني على الله بما هو أهل له، قال فأثني على الله بمحامد علمنيها الآن في يوم القيامة. شوف العلم يتلقى كيف الإنسان علمني أنا، فأدعو الله رعاية الصلاه بصفات من الله، صفات الله جل في علاه، فيقبل الله دعوه. هذا التوسل الممنون. إذن نحن بصدد الكلام على هذا التوسل، والتوسل عندنا هنا في هذا الحديث العظيم التوسل بالأعمال الصالحة. لذلك قال انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها. هنا الأعمال التي توسلوا بها ثلاثة أعمال، ثلاثة نفر توسلوا بثلاثة أعمال. العمل الأول هو بر الوالدين، وهذا من أفضل الأعمال. العمل الثاني العفة. العمل الثالث الوفاء وعطاء الأجر على كامله بكامله غير منقوص. اشتركت هذه الأعمال الثلاثة في شيء واحد أصيل، ألا وهو الصدق والإخلاص لله جل في علاه. اشتركت الأعمال الثلاثة بالله في أمر جلل، الصدق والإخلاص لله جل في علاه. فالإخلاص على أعتاب الصدق، لا يكون مخلصا إلا الصادق. فالذي لا يصدق الله جل في علاه وليست له الهمة ولا الإرادة الجازمة لا يكون مخلصا الله جل في علاه بحال من الأحوال. فالإخلاص على أعتاب الصدق، فصدقوا الثلاثة، ولذلك من صدقهم انفرجت هذه الغمة. فالصدق على أعتاب الإخلاص، فاشتركوا جميعا في الإخلاص لقوله قال إن كنت قد عملت ذلك ابتغاء وجهك، فهذا الأصل كل واحد منهم يقول ابتغاء وجهك، فاشتركوا في الإخلاص، والإخلاص جل أمر جلل. فالإخلاص هو الشرط الأكيد الأصيل، الركن الركين في قبول الأعمال، لا يقبل الله عملا بحال من الأحوال إلا وبه الإخلاص. حتى المبتدع إذا خالف السنة في العمل وكان مخلصا لله جل في علاه له شق من الأجر في الإخلاص، وله وزر بسبب البدعة كما قرر علماؤنا المحققون، وإن نرد عليه بدعته، لكن إن كان مخلصا حقا لله جل في علاه فلا تضيعه إن نيته هباء منثورة، لكن وزره ممكن يكون أعظم من حسناته التي يرجوها بالإخلاص. قال الله جل في علاه وما أمروا، طبعا هذا الأمر في هذا التقسيم كما قسمه الشيخ الإسلام تيمية ما هو إلا لعظيم أمر الإخلاص، إلا لعظيم أمر الإخلاص عند الله جل في علاه. أراد وجه الله جل في علاه، وإن أخطأ وحاد عن الطريق فإننا نقول في صدقه بعض الشيء، لأن الصادق النبيل هو الذي يقول إن الله لا يرضى بعبادة إلا أن يعبد وحده، ولا يعبد إلا بما شرعه هو سبحانه جل في علاه، أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالغرض المقصود أمر الإخلاص عظيم، أمر جلل، سر بين الله وبين عباده، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده بحال من الأحوال. لا الملك يكتب الإخلاص ولا أيضا الشيطان يستطيع أن يفسد الإخلاص، فهو سر بين الله وبين عباده. لذلك قال إلا عبادك منهم المخلصين، شوش عليه في كل شيء إلا الإخلاص، قال إلا عبادك منهم المخلصين. وهذا الذي استدل به علماؤنا بأن يوسف عليه السلام لم يهم بالمرأة بحال من الأحوال، ليس هما وكما قلنا في الآية تقديم وتأخير، لأنه كان من المخلصين كما وصف الله جل في علاه. فيوسف كان من المخلصين، لذلك عصمه الله جل في علاه حتى من الهم، لا من القرب حتى من الهم. قال الله جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بل أمر أعظم الخلق قدرا عند الله، قال: فاعبد الله مخلصا له الدين. قال لله الدين الخالص، بل رب لله الدين الخالص. ولذلك قال الله جل وعلا محذرا نبيه، وهذا تحذير الأمة جمعاء، قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. ولذلك قال في كل عمل قد تقبله بين العلامة الأصيلة لتقبل هذا العمل، قال: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. إذن هذا أن هذه النفقة قبلت فقط لأنها نفقة ابتغاء وجه الله جل في علاه بالإخلاص. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل، جاء رجل سأله وقال الرجل يغزو ويلتمس الأجر والذكر، ما له؟ قال: لا شيء له، سبحان رب العظيم، نحن على شفير هلك، والله أول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم ومتصدق ومجاهد. قال: فما له؟ هو يلتمس الأجر ويلتمس الذكر، فقال: لا شيء له. ثلاثا حتى قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. ولذلك قال الله جل في علاه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لأنه أدخل التشويش على النية، أدخل على أعمالهم الهوى، أدخل على أعمالهم حب النفس، أدخل على أعمالهم وسواسة الشيطان، دخل فيها بعض الرياء، فكانت كما وصف الله جل في علاه: فجعلناه هباء منثورة. فقدمنا لما عمل وعمل فجعلناه هباء منثورة. لذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى الله به، ومن سمع الله به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول من سعر بهم النار ثلاثة، وكل منهم قد رأى في عمله. يقول الأول: تعلمت العلم فيك وعلمته فيك، فيقول: كذبت، تعلمت ليقال عالم وقد قيل، أخذ حظه من الدنيا فيسحب إلى نار جهنم. ويقول الثاني: تصدقت فيك، فيقول: تصدقت ليقال جواد وقد قيل، أخذت حظك في الدنيا ويسحب إلى نار جهنم. والثالث يقول: جهدت لتكون كلمة الله العليا، قال: كذبت، ليقال شجاع وقد قيل، أخذت حظك في الدنيا، هذا تفسيرا يعني، ثم يسحب إلى نار جهنم، نعوذ بالله من الخزان. لذلك اشتركوا جميعا الثلاثة في أمر جلل: الإخلاص لله جل في علاه. فانظر كيف الصدق في الدعاء والإخلاص في العمل أنجى هؤلاء الثلاثة. والأعمال التي قدموها، العمل الأول بر الوالدين، وبر الوالدين من أفضل الأعمال، من أصلح الصالحات، ومن أقرب القربات، ومن أعظم الحسنات. قال الله جل في علاه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. عظيم مكانة بر الوالدين، أن الله قرنها بالتوحيد الذي هو أعظم ما خلق، أعظم علة خلق الله لها الخلق، أعظم قضية، قضية الكون الكبرى، التوحيد، قرن الله بها بر الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، إنما الطاعة في المعروف، كما قال ابن عمر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولذلك أسماء بنت أبي بكر لما جاءت أمها وكانت كافرة، فقالت: إن أمي قد جاءت إلى المدينة وتبتغي أن أصلها، يعني هي تطمع أن أصلها. قال: صلي أمك، قال: صلي أمك. لذلك وصل عمر الخطاب أخا له مشركا في مكة بهدية، حلة سيراء أعطاها له سلم، فقال: هذا ثياب من لا خلاق له، قلت أنت ذلك؟ وهو يبكي، قال: ما أعطيتكها لتلبس، تستفيد منها ببيع لمن يستحل هذا أو لإهداء، فأهداها لأخ له مشرك، صلة للأرحام. فالغرض المقصود يقول الله جل وعلا: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ارتقى المنبر ثلاثة يقول: آمين آمين آمين. فتعجب الصحابة فقالوا: أمنت ثلاثة يا رسول الله، على ماذا؟ فقال: من التأمينات الثلاثة. قال: آمين عندما قال له جبريل: رغم أنف امرئ، رغم في النار، رغم في النار، رغم في النار. قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، أو قال: لم يغفر لهم. نعوذ بالله من العقوق، نعوذ بالله من العقوق. أسرع العقوبات قطع الرحم والعقوق، أسرع العقوبات قطع الرحم والعقوق. وإن الله لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من قاطع رحم ولا شارب مدمن خمر. لا يدخل الجنة، ثلاث في رواية: لا يدخل الجنة قاطع رحم ولا منان ولا مدمن خمر، نعوذ بالله من الخذلان. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل في صحيح البخاري، قال: من أحسن الناس، من أحق الناس بصحبتي؟ فقال: أحق الناس بصحبتك أمك ثم أمك ثم أمك، قال ثم أبوك، فجعلها الرابعة على الأب، ذكر الأب فيه الرابعة. ولذلك قال علماؤنا إذا تعارضت المصلحتان وتعارض البر مع الأم والأب فليقدم الأم وجوبا، لأن السلام قدمها ثلاثة، أمك ثم أمك ثم أمك، وما ذلك إلا لأن الله جل وعلا قال في مسألة الأم حملته كرها على كره، قال الله تعالى بالوالدين إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحملوه وفصلوه 30 شهرا، فهذا الذي يكون ببر الأم. لذلك ورد عن ابن عمر موقوفا ومرفوعا، والموقوف أصح من المرفوع، ورأى رجلا يحمل أمه ويطوف بها بالبيت، فقال ابن عمر في رواية قال يا رسول الله أرأيتني قد وفيت، يعني ببر الأم، قال لا ولا بزفرة واحدة من زفراتي من طلقات الحمل ولا بزفرة واحدة، ومع ذلك يفر يومئذ المرء من أمه وأخيه، على فضل الأم يفر منها، كما ورد في بعض الروايات قال يأتي يوم القيامة، تأتي الأم يوم القيامة فتقول أي بني أما كان لك بطني وعاء، أي بني أما كان لك حجري وطاء، أي بني أما كان لك ثدي سقاء، إني الآن في حاجة إلى حسنة، فيقول إليك عنه للأم هذه التي قال فيها الله تعالى جزاك على أن تشرك به ما ليس لك به علم، فلا تطعمه وصحبه بالدنيا معروف، فيقول إليك عني فإني أحوج الحسنة منك، ولا يعطيها حسنة. اللهم فرجك. الغرض المقصود هذا من أعظم الأعمال بر الوالدين، لذلك فرج الله عنهم فرجة ورأوا السماء بهذه الطاعة العظيمة. الطاعة الثانية أو العبادة الثانية توسل بها الصاحب الثاني من النفر الثلاثة أنه قال كان لي ابنة عم، طبعا هنا في بر الوالدين في الغبوق، بأنه كان يحلب الحلاب ويأتي بالحلاب الإناء الذي فيه اللبن فيسقي والده ووالدته، ثم بعد ذلك يذهب إلى الأبناء والزوجة. وطبعا أنت الآن عندنا أمر لا تعلمه، عندنا الزوجات بالحرب الضروس مع الإيش؟ مع الأحماء. كنت دائما صغيرا أسمع الأم تقول يعني الزوجة تقول للزوج يعني لما إذا فضل أباه على أولاده أو فضل أمه على بيته مثلا في بعض العطاء وهو لا يمنع البيت العطاء، تقول يا راجل أنت مش فاهم، ده اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، فما بالك بقى اللي يعوز البيت ويروح لبيت تاني، وهي تمنعه ليذهب أو يذهب خيره لأبيه وأمه، جهلت هذه وقد أدخلت زوجها في الحرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت من أحق الناس بالزوجة، قال زوجها، يقدم الأب والابن والأخ، قالت فمن أحق الناس بالزوج، قال أمه، للابن للزوجة للبنات لا أم، قال أم، لذلك لو كنت محتاجا وبيتك محتاجا لابد وجوبا أن تقدم، يعني كان الأب محتاجا لابد أن تقدم الوالدين على كل شيء، على حتى الأولاد، فمن فعل غير ذلك فقد دخل في نوع العقوق، من فعل غير ذلك فقدم أبناءه على أبيه وأمه أو قدم امرأته على أبيه وأمه فقد دخل في نوع العقوق، لأنه قدم من حقه التأخير وأخر من حقه التقديم. لذلك قال فبقيت بالحلاب والصبية يتضاغون، طب ايش ذنبهم الصبية؟ لا ينظرون النظر، هم يريدون الطعام والشراب ويجدون اللبن امامهم ولا يعطيهم، لا يعطيهم تعذيبا لهم ولكن تقديما لمن حق التقديم، شوف انظر هذا البر العظيم وهذا الاخلاص في البر. قال وكان الشراب غبوق، يعني في الليل في العشي والصباح يكون صباحا، فقال فاخذت الحلاب فبقيت عند الاقدام. والبر من نوعين، هو انه لم يقدم الاولاد، والامر الثاني لا يوقظ الوالدين، بر عظيم، من يفقه هذا؟ ما ممكن نضربه على دماغه، نمت ليه يا اخ؟ ما تقوم خلينا مش كفانا عمالك اد واشقى من اجلك، مصيبه. لكن انت شوف البر هذا يبقى بجانبهما لا يوقظهما ويبقى يحمل الاناء قربه لله جل وعلا، لذلك قد فرج الله عنه الفرجه بهذا العمل العظيم وبالصدق والاخلاص في هذا العمل العظيم. العمل الثاني هو العفة، اللهم ارزقنا العفة، أين نصل إليها؟ كيف أن نصل إليها؟ كيف نصل إليها؟ اللهم ارزقنا العفة، اللهم بحق لا إله إلا الله ارزقنا العفة، اللهم بحق لا إله أنت ارزقنا العفة. العفة تكون بالصوم، العفة تكون بالزواج من الأولى والثانية والثالثة والرابعة وبالإماء، والعفة تكون بغنى النفس بالخوف من الجليل سبحانه وجل في علاه، فإن لم يستطع وكان الإنسان يحب النساء كما كان الإنسان يحب النساء فعليه أن يكثر من الزواج حتى يصل إلى العفة. فانظر هذا الرجل يحب المرأة حبا جما، والذي يحب امرأة يحب القرب منها ويحب مس هذه المرأة، فكانت المرأة قد ألمت بها الملمات، ولم يفصل هذا الحديث السنن في تفصيل أكثر من ذلك، ألمت بها الملمات جاءت تطلب الحاجة، فلما جاءت تطلب الحاجة منعها إلا أن تعطيه نفسها، فأرادها عن نفسها فأبت ثم أبت، كانت عفيفة فأبت ثم بعد ذلك رضخت من أجل الحاجة. أرأيتم كيف تفعل الحاجة في المرء؟ لذلك يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا، بادروا بالأعمال ستا، هل تنتظرون إلا غنى مضغيا أو فقرا منسيا. لذلك أما ورد عن علي بن أبي طالب أنه قال: لو كان الفقر رجلا لقتلته، إن صح الإسناد. فنقول في هذا الباب أنه يلجئ المرء إلى التعدي لحدود ذلك، فألجأتها الحاجة إلى أن تقدم نفسها حتى تغني حاجتها. فلما قدمت نفسها فانظر إلى العفة والإيمان ووازع الإيمان، لأن هذا الأمر فيه ما فيه من الخير الكبير. أولا العفة كما قلنا إجمالا، فالعفة يحبها الله جل وعلا، لأن الله يعجب من عبد من شاب لا ليس له صبر، عنده عفة، وقال: سبع ظلم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. فذكر منها رجل دعته امرأة ذات حسن وجمال، فأبى عليها خوفا من الكبير المتعال سبحانه جل في علاه. فالعفة لها ما لها من المكان عند الله جل في علاه. لذلك أنت ترى أن الزنا من أقبح الذنوب، سواء زنا النظر أو اللسان أو الفم أو غير ذلك، غفر الله لنا الزلات والسقطات ولها الناس. كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. نعوذ بالله من هذه الكبائر، نعوذ بالله من هذه الكبائر، نعوذ بالله من هذه الكبائر. فالغرض المقصود حتى مكنته من نفسها، فلما مكنته وقام منها مقام الرجل من زوجه، يعني جهدها وكان على شعابها الأربع بين رجلها، فهنا قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. في الرواية الأخرى قال لها لما وجدها ترتعد فرائصها، لأنها كانت عفيفة طاهرة، لما وجدها ترتعد فرائصها قال: لا يرانا أحد إلا الكواكب. قالت: وأين مكوكبها؟ أين الذي خلقها؟ انظر إلى وازع الإيمان في القلب، فارتجفت أعضاؤه واهتزت أركانه، فيه الصلاح وفيه الصدق. فجاءه الوازع، جاءه الوازع الإيماني ليحفظه الله جل وعلا لصدق قلبه، فقام من عليه وأعطاها 100 دينار ورحل عنها ابتغاء الله جل وعلا، فقبل الله منه هذا العمل الصالح من العفة ففرج الله عنه. وأما الثالث فالذي عز في هذا الزمن الأمانة، والأمانة قد نزعت بعد الرأي الأول كما حديث حذيفة الطويل، نزلت الأمانة في جذب قلوب الرجال ثم بعد ذلك نزعت، حتى أنه قال: تبايعت مع فلان يقال بايعت فلان الأمين، يشتهر من يعني الأمة بأثر أنها قد يعني انسلخوا من الأمانة. وأنت في زمان قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له: متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فكأن سائل يسأل، وسألوه بعد ذلك: وكيف تضيع الأمانة؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غيره. هلا فاسمعوا من يقدم الهوى ويقدم من يوافقه على من يخالفه لنصرة الدين جل في علاه، فهو واقع وله حظ ونصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر لغير أهل. قيل له: قدمت فلان يدرس وفلان أحق منه أعلم منه وهو أتقن منه. قال: الولاء والسن. تقدم بالولاء والسن دون ما تقدم من العلم والإتقان. كيف فعلك؟ كيف استفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول لك: وسدت الأمر لغير أهله؟ كيف إجاباتك عند الله جل في علاه وأنت مترأس الناس تقدم الناس؟ مصيبة كبرى، كثير من الناس لا يفقرون هذه المسألة العزيزة جدا. لو رجل حتى يستخدمه لخدمة المكتب الذي يملكه، إن لم يكن هو الأحب إلى الله جل في علاه، فهو في سخط الله جل في علاه وفي لعنة الله جل في علاه. حديث صحيح مسند في مسند أحمد، وإن كان السند ضعيف لكن يتعاضد بكثرة الطرق، قال: من استخدم أحدا وغيره أحق منه، في الرواية غيره أحب إلى الله منه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأيضا قد قال عمر الخطاب، وهذا سند كالشمس، قال عمر الخطاب: من قدم أحدا وغيره أحق منه، أو قال: من استخدم أحدا وحق وغيره أحب إلى الله منه، فلا يزال أمرهم في سفال، لا يرتقون بحال من الأحوال. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر. وهذا التصدر قبل التأهل، وتوسيد الأمر لغير أهله أيضا، عدم نشر دين الله جل في علاه. وأيضا حتى في الأعمال، يعني أن تجعل صغير السن الحدث مديرا على كثير ممن هم يتقنون هذا العمل فوقه، لا يمكن أن تقوم لهذه الشركة قائمة بحال من الأحوال. إن قدمت مثلا مهندسا على مهندس آخر وهو أتقن منه، والتقديم جاء فيه من الهوى، فإن الله لا يقبل الهوى، لا تقوم لهذه الشركة قائمة بحال من الأحوال ولا في أي مجال من مجالات الأعمال. إذا قدمت احدا وغير احق منه لن ترد الامر الى علو، لا يزال امرهم في سفال، كما قال عمر الخطاب عموما، قال من استخدم احدا، وهذا في العموم في الدين وفي غير الدين، في الدين وفي الدنيا، قال من استخدم احدا وغير احق الى احق منه او احب الله منه فلا يزال امرهم في سفال. مصيبة. فالأمانة من أهم هذه الأخلاقيات التي عزت في هذا الزمان، لا سيما في التجار، لأن التجار ترى فيهم الغش والتلبيس والتدليس والتدليس، وهذه من فقه البيوع الذي عز في هذا الزمان، تراه يمكن أن يدلس على المرء ولا يحسب أنه يدلس، لكن هي فهلوة شطارة يسمونها بغير اسمها، فهلوة وليس تدليسا وغبدا وغبدا عن الناس. لذلك التاجر الأمين الصدوق مع الأنبياء والمرسلين، تاجر الأمين والصدوق، وإن كان الحديث في ضعف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من صدق وبر، إلا من صدق وبر. هذا الرجل صدق وبر لأنه قد استأجر أجيرا على فرق من رز من من من الأرز، فالرجل نظر إلى الأرز هكذا كأنه زاهد في هذه الأرز فتركه وماشى، فاستخدمها الرجل بذرها وأينعت الثمرة، ثم اشترى بعد ذلك غنما، ثم اشترى بقرا، ثم اشترى إبلا، فجاء الرجل يطلب طالب حقه، بعد ذلك احتاج إلى هذا الحق، فجاء يطالب بحقه، فقال إليك هذا الوادي من البقر هذا حق، قال لا تستهزئ بي، اتق الله ولا تستهزئ بي، قال والله هذا هو حقك، لأنه نما عنده هذا المال فوفاه إليه بالقطمير، فوفاه إليه بالدقيق والجليل، فوفاه إليه إيمانا وإخلاصا لله وصدقا لله جل في علاه، فلما وفاه إخلاصا وصدقا إلى الله جل في علاه قبل الله منه، ففرج هذه الفرجة عنهم، فخرجوا الجميع الثلاثة يمشون بعدما فرج عنهم بصدق وإخلاص في عمل في العمل لله جل في علاه. وهذه الأعمال العظيمة، كم من عمل دقيق كان جليلا عظيما عند الجليل سبحانه وجل في علاه بالإخلاص. أرأيت المرأة التي سقت الكلب شربة ماء، وكم وكم من يسقي من يسق كلبا شربة ماء ولا يصل إلى ما وصل إليه المرأة، لكن صدق القلب والإخلاص لله جل في علاه. فهذه المرأة عندما خلعت موقها وملأته ماء فسقت الكلب، شكر الكلب له، فشكر الله لها فغفر الله له، وفي الرواية الأخرى في الصحيح فشكر الله لها فغفر له. لما؟ مع أن العمل دقيق بصدق وإخلاص القلب. لذلك حديث البطاقة، وهل في الأمة الإسلامية من لا يقول لا إله إلا الله؟ يقولون لا إله إلا الله، كل منهم عنده هذه البطاقة، وهذا الذي نجا بهذه البطاقة لعمل القلب بالصدق والإخلاص، فبالصدق والإخلاص نجا هؤلاء الثلاثة بهذه الأعمال العظيمة. الفوائد المستنبطة، وإن كان حقا الحديث لابد أن نبقى معه طويلا، لكن دقات الساعة التي يعني لا تسعفنا. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم، الفائدة الأولى وهي مهمة جدا، فضل الفقه. ده من وين هذا؟ نريد رجل متأمل يصل إليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد له به خيرا فقه في الدين، هات هات عشان نحن نظن بك خيرا. ممتاز، لكن هناك ما هو فوق ذلك، لكن ممتاز، إجابة سديدة. ممتاز. الفقيه هنا قال انظروا إلى عمل صالح، يعني تبتغون به فضل الله جل في علاه، فهذا من الفقه بالتوسل بالأعمال الصالحة. ممتاز. الثانية، حرمة الاستهزاء بالمسلم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يسلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا الفحاء ولا ولا ولا ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. فهنا حرمة الاستهزاء بالمسلم بسرعة. ها قال اتق الله ولا تستهزئ بي، قال اتق الله ولا تستهزئ بي، حرمة الاستهزاء. لذلك يقول الله تعالى في سورة البقرة قالوا إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. شوف الله يدافع كيف عن المؤمنين، يستهزئ بالذين يستهزئون بالمؤمنين. الفائدة التي تليها، الابتلاء للرفعة لا للهلكة. وكم من محنة تحتضن منحة، كم من محنة تحتضن منحة. هذه المحنة التي كانوا فيها احتضنت أعظم المنح، أولا إظهار الصدق والإخلاص، الأمر الثالث حلو مناجاة الله جل في علاه، الأمر الرابع المهم جدا حلاوة النجاة بعد أن أشرفوا على الهلاك. وهذه طبعا لعظيم النعمة يزدادون شكرا لله جل في علاه، فتثبت النعيم وتزداد. الفائدة التي تليها، أن الهم إذا استحكم فهو قريب الفرج، لأنها لما أغلقت فوهة الغار بأسرها كانت قريب، كان هذا قريب الفرج، الله جل وعلا ألهم الفقيه منهم أن يقول توسلوا بالأعمال الصالحة، فجاء الطريق الفرج. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم يضحك الله من عباده يقنطون مع قرب غيره، يضحك الله من عباده يقنطون مع قرب غيره. ولذلك إذا استحكمت المسألة فاعلم أن الله جل وعلا سيفرجه، ما استحكمت قط وأغلقت الأبواب إلا باب الله جل وعلا إلا وكان الفرج قريب. الفائدة الأخيرة فضل الله على عباده ورحمته بعباده سبحانه وتعالى في علاه، بأن أنجاهم ليشكروا، بأن الله جل وعلا منحهم حلو النجاة بعد البلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قطرب فضحك المالي